بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، يقال فقه الرجل المسألة، ويقال فقه الرجل المسألة، ويقال فقه الرجل بالكسر والفتح والضم، هل بينهما فرقا؟ فقه وفقه وفقها بينهما فرقا أم بمعنى واحد؟ يا أخانا نبيل، في فرق، إيش الفرق؟ نعم، فقها. طيب، طيب، عنده كلام، يقال فقها وفقها وفقها. يا أبا الحسن، كلها بمعنى واحد، خير إن شاء الله، يسرى. عندك أنا جلال، الله أعلم. يقال فقها بمعنى فهم، فقه المسألة، فقه الأمر بمعنى فهم، وفقها بمعنى سبق غيره إلى الفهم. فقه سبق غيره إلى الفهم. وفقه إذا صار الفقه له سجيه، إذا صار الفقه له سجيه يقال فقه. وهذه الصيغة، صيغة فعل، تدل كما هو معلوم على الأمور التي تصير ماذا؟ ملازمة للشخص. فيقال مثلا عظم فلان وأحسن فلان، بمعنى إيش؟ أن الحسن، أن العظمة صارت صفة ماذا؟ ملازمة له. فعندئذ نقول ما سمعتم، إيش معنى فقها؟ فهم. وفقها سبق غيره إلى الفهم، وفقها معناها ماذا؟ أنه صار الفقه له سجية. طيب، وقفنا في الدرس الماضي عند نعم، فلما رأى قميصهم قال إنما كيدكن. طيب، هنا وقفنا عند قول السيوطي رحمه الله، وشهد شهد من أهلها قال ابن عمها، وروي أنه كان في المهد. قلنا والصحيح أنه كان رجلا كبيرا، أنه كان رجلا كبيرا، وما جاء من أنه كان صبيا في المهد هذا ماذا؟ لا يصح، لا يصح ولا يثبت. بقي ماذا؟ أن هناك قولا ثالثا، أن في المسألة قولا ثالثا. الآن معنا السيوطي ذكر قولين، أنه صبي في المهد، وأنه كان ماذا؟ رجلا كبيرا. بقي في المسألة قول ثالث، وهذا جاء عن مجاهد، جاء عن مجاهد أنه قال ليس بإنسي ولا جني، أنه قال عن هذا الشاهد ليس بإنسي ولا جني، ولكن هو خلق من خلق الله، ولكن هو خلق من خلق الله. هذا لا يصح، لا من حيث الإسناد ولا من حيث ماذا؟ المعنى. أما من حيث الإسناد فالراوي له عن مجاهد ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف مختلط. ومن حيث المتن، من حيث المعنى، يرده قوله تعالى من يذكر من أهلها، يرده قوله جل جلاله من أهلها. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا قال غريب، قال وهو غريب. وهكذا أيضا رده غير واحد من المفسرين. أيضا ربما نقول إيش أبعد منه من قال إن الشاهد هو القميص، أبعد منهم من قال إن الشاهد هو القميص، فإن القميص أولا لا يصف بأنه ماذا من أهلها، وأيضا تلاحظون شهد شاهد من أهلها، أنا أقول رابع، هذا قول رابع أن الشاهد القميص ذكره بعضهم وهو قول بعيد جدا. في قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، يذكر السعدي فائدة طيبة جدا أمليها عليكم. يقول السعدي رحمه الله ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، يعني هذا أصل فائدة لنا أن القرائن عند الاشتباه وخاصة عند النزاعات والخصومات إذا وجدنا قرينة إن كان لا بينة لأحد المتخاصمين ووجدنا قرينة ترجح أحد الجانبين فإننا نقضي بها أم لا نقضي بها؟ نقضي بها. ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال فلو تخاصم رجل وامرأة في أواني الدار، حصل مثلا طلاق بين رجل وامرأة، أتينا إلى الأواني، اليوم خاصة تعرفون المرأة تتزوج تأتي معها من بيت أهلها بأشياء وأمور، والرجل يأتي بأشياء، فلو اختصم في بعض الأشياء الرجل يقول هذا حقي والمرأة تقول هذا حقي، كيف نحكم؟ يقول السعدي رحمه الله فلو تخاصم رجل وامرأة في أواني الدار فما يصلح للرجل فإنه إيش؟ للرجل، وما يصلح للمرأة فإنه ماذا؟ على أي اعتبار؟ القرينة، على اعتبار ماذا؟ القرينة. يعني فلو رأينا مثلا أدوات تجميل دعاها رجل ودعتها المرأة، الغالب أنها تكون لمن؟ للمرأة. وبالمقابل مثلا لو رأينا جنبية مثلا دعتها المرأة ودعاها الرجل، فالغالب أنها تكون لمن؟ للرجل. وآكذا قال وكذا لو تنازع نجار وحداد، لو تنازع نجار وحداد في آلة، في آلة حرفتهما من غير بينة، ماذا نعمل هنا؟ القرينة، نعمل قرينة. يعني مثلا تنازع في المنشار، هذا يقول حقي وهذا يقول حقي، الغالب أن القرينة نترجح جانب من؟ النجار، لأن الحداد لا يستعمل هذه الآلة. قال والعمل بالقافة، ولا تقدم علينا في سنة بداود العمل بالقافة في الأشباه والأثار. قال من هذا الباب فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد ماذا؟ القميص. ثم قال في أمثلة أخرى، قال وهكذا لو وجد المسروق في يد السارق، خصوصا إذا كان هذا الرجل معروفا بالسرقة، سرقت مثلا ساعة في مكان ووجدناها في يد رجل هذا الرجل معروف بالسرقة، الغالب أننا نحكم ماذا؟ أنه سرقها باعتبار إيش؟ القرينة أنه وجدت في يده. وهكذا أيضا لو أن رجل تقيأ خمر، رجل طرش فتقيأ خمرا، هذا دلالة على ماذا؟ أنه شربها، أنه شرب مسكرا، فيقام عليه الحد لما يقام؟ يقام عليه الحد بهذه القرينة. وهكذا قال وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا، وجود المرأة التي ليس لها زوج وليس لها سيد حاملا فإنه يقام عليه بذلك الحد. طبعا ما لم يقم إيش مانع من ذلك؟ القرائن يعمل بها، ما لم يقم مانع. هذه المرأة لو قامت بينة على أنها كانت مكرهة فإن المكره لا يقام عليه ماذا؟ الحد. أو كما ذكر الشنقيطي في الأضواء، لو أن هذه القرينة عارضها ما هو أقوى منها، لو عارضها ما هو أقوى منها فإنه ماذا؟ لا يعمل بها. ومثال ذلك، مثال القرينة التي قد يعارضها ما هو أقوى منها، ما تقدم علينا في أول هذه السورة على قول بعض المفسرين أن يعقوب عليه السلام لما أتوا إليه وقالوا إن يوسف أكله الذئب، استدل على كذبهم بماذا؟ أن القميص لم يشق ولم يخرق، والغالب أن لو أن الذئب أكلهم لشقه ولا خرقه. فهنا القرينة لم تقبل، لماذا؟ لأنه عارضها ما هو أقوى منها، فالقرائن يعمل بها. ومن الأدلة التي تدل أن القرائن يعمل بها ويلتفت إليها ويرجح بها أحد جانب المتخاصمين، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لامرأتين ولدان، كان لامرأتين ولدان، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، جاء الذئب فأخذ واحد من هذين الولدين، فادعت كل واحدة الابن ماذا؟ الباقي الذي سلم، فتحاكمت إلى داود عليه السلام، تحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى لأمر ترجح عنده صلى الله وسلم عليه، قضى به للكبرى، فخرجت من عند داود فمر بسليمان عليه السلام فقال: بما قضى؟ فقال: قضى به للكبرى. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اتيا. فأتت الكبرى والصغرى فقال: هات سكين، اتيا بسكين أشقه بينكما. فالكبرى رضيت، والصغرى قالت: لا تفعل، هو ولدها يرحمك الله. فقضى به للصغرى. من أين قضى به الآن للصغرى؟ على اعتبار أي قرينة؟ الشفقة والرحمة، قرينة الشفقة والرحمة. فإن الأم ترضى أن يعيش ولدها ولو كان ماذا؟ بعيدا عنها، وهذا خيرا لها من أن يموت، خيرا من أن يموت. فاستدل العلماء وذكر الشراح عند هذا الحديث، الحديث الصحيحين في الصحيحين من حديث أبي هريرة، استدلوا به على أن القرائن يعمل بها. وكل من كتب في أحكام القرآن، طبعا كتب أحكام القرآن مشهورة، بل تقول يعني في كل المذاهب، ما من مذهب إلا وكتبوا في أحكام القرآن. الحنفية مثلا عندهم أحكام القرآن للقصاص، الشافعية أحكام القرآن للهراسي، المالكية عندهم لابن العربي وابن الفرس وغيرهم. الهراسي عند هذه الآية كل من كتب أحكام القرآن يقول ويستدل بهذه الآية على أنه يعمل بالقرائن والأمارات. والقرطبي رحمة الله تعالى عليه عند هذه الآية قال: استدل الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل من الفقه، إعمال الأمارات في مسائل من الفقه. وإلكي الهراسي رحمة الله عليه ذكر أن القاضي شريح وإياس بن معاوية كان كثيرا الاستعمال، كان كثيري الاستعمال للأمارات والقرائن في الأحكام، في الأحكام. ومعلوم أن شريح وإياس القاضي يعتبران ماذا؟ من أذكى القضاة في تاريخ الإسلام، من أذكى القضاة في تاريخ الإسلام، ممن وفقهما الله تعالى، من وفقهم الله وآتاهم ذكاء عظيما وفطنة، القاضي شريح، وأيضا ماذا؟ القاضي إياس ابن معاوية رحمة الله تعالى، اسم معاوية يقول عن ابن سيرين إنه لفهما فهم، وكان كما سمعتم يعني كثيرا ما ينظر إلى القرائن. فقد ذكر عنهم أنه اختصم عنده خباز وحداد، متجر كل واحد منهما أو مكان عمل كل واحد منهما، دكان كل واحد منهما ملتصق بالآخر، فاختصم في صرة في آخر النهار، صرة من المال على باب المحلين، هذا يدعيها وهذا يدعيها، هذا يقول حقي وهذا يقول حقي، وليس لأحدهما بينة. فترافع إلى إياس بن معاوية فسأل الخباز لك بينة ما لبينة، طيب أنت حداد ما لبينة، هذه يقول سرتي وهذه يقول سرتي. فماذا فعل القاضي؟ القاضي إياس بن معاوية أمر بأن يؤتى بماء حار، ثم فتح هذه السرة وسكب فيها الدنانير، فطفى زيت على الماء، طفى زيت على الماء، لمن سيحكم به؟ للخباز، لأن الخباز هو الذي يستعمل ماذا؟ الزيت في أثناء تقليبه للخبز، في أثناء ماذا؟ عجنه للخبز. فانظروا يعني كيف أتى إلى الباب من جهة ماذا؟ هذه القرينة التي ترجح إيش؟ أحد الجانبين. ومثله أيضا ما ذكره عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكره أيضا غيره، أن رجلين اختصم إليه في معطفين أحدهما أحمر والآخر أخضر، فقال أحدهما أنا أتيت بهذا المعطف أو الرداء فدخلت الماء وكان معطفي أحمر، تركته ودخلت النهر أغتسل، فجاء هذا ومعطفه أخضر فوضعه تحت معطفي ودخل البحر، ثم خرج فأخذ معطفي الأحمر، أتيت طالبه قال لا هذا لي. فجعل القاضي إياس يسأل لك بينة، ولذا لك بينة ما في أحد عندهم له بينة، فقال أتوني بمشط، أتوني بمشط، فمشط شعر الأول فخرجت منه خيوط حمر، فقضى للمعطف الأحمر له، ومشط شعر الآخر فخرجت منه خيوط خضر فقضى بالآخر ماذا له. فيعني هذا من فطنته وذكائه، وأنه كثيرا ما كان ينظر إلى القرائن الأمارات التي قد ترجح واحد من الجانبين. ومثل أيضا ما ذكره ابن عساكر عنه في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال، وإن كان ابن الجوزي في الأذكياء ذكرها عن يزيد بن هارون عن غيره، ولا بعد أن تتعدد، فإنهم ذكروا أن رجلا أتى إلى رجل وأودع عنده صرة من المال وقال هذه فيها 1000 دينار، 1000 دينار، طبعا الدنانير كما تعلمون ذهب، وذهب إلى أمر من الأمور وغاب غيبة طويلة، وصلت الغيبة إلى 15 سنة. الرجل لما رأى غاب، هي مختومة من فوق، مختومة بخاتمه، عمد إلى أسفل الكيس فشقه شقا يسيرا وأخرج الدنانير ووضع بدلها ماذا؟ دراهم، الدنانير ذهب والدراهم فضة، والدينار ب12 درهما كما معلوم. فأعاد الكيس كما كان، فلما أتى الرجل بعد 15 سنة أين مالي؟ قال هذا. أخذ الرجل لبيتي افتحه فإذا هو دراهم، فأتى إلى القاضي إياس يشتكي، أتى إليه اتقي الله أولا أنا أعطيتك دنانير؟ قال أبدا، هذا الذي أعطيتني أنا أعطيتك إياه، الذي دفعته إليه هو الآن في يدك. فذهب إلى القاضي إياس فاستدعى وقال الأول منذ كم أودعت هذا المال؟ قال منذ 15 سنة. فقال تقر بذلك؟ نعم، أعطاني من قبل 15 سنة. فقال افتحوا، ففتحوا فإذا هو دراهم، فإذا بهذا الدرهم ضرب له 5 سنوات، وهذا الدرهم ضرب له 4 سنوات، وهذا الدرهم تاريخه له 6 سنوات، فقال أن تقول من 15 سنة، هذا عاد ضرب له ماذا؟ 5 سنين، 4 سنين، اتق الله وارجع للرجل ما له. يعني فانظروا كيف ايش كان القاضي رحمه الله عليه يستدل بايش القرائن الامارات. وقد قدمنا يعني شيء من الذكاء العظيم الذي اتاه الله للقاضي اياس ومنه ايضا وبنختم ونواصل فيما بعد ذلك ان رجلا اتى الى القاضي اياس يمسك برجل ويقول انا اودعت هذا الرجل مالا فجحدني قال اعطيت امام شهود قال لا بيني وبينه اعطاك شيئا قال ابدا لا دفع الي ولا اودع عندي لك بينه قال ما عندي اي بينه عليه طيب فين اعطاك اياها اين اعطيت اياها قل اعطيته في مكان ليس فيه الا انا وهو فقط طيب في عندكم حاجه قال كان بجوارنا شجره اعطيته بجواره فقال يا اخي اتق الله واذا بتذكر لعلك تكون ايش دفنت مالك عند هذه الشجره وادعيت على الرجل بالباطل وكذبت عليه اذهب الى تلك الشجره وانظر فذهب الرجل وقال للخصم الاخر اجلس وانشغل بي النظر في القضايا هنا وهنا وبقي مشغول في الفصل بين الناس ثم بعد فترة بصورة مفاجئة التفت إلى هذا الخصم وقال له صاحبك وصل عند الشجرة ولا عاده قال لا هذا بعيد صاحبك وصل عند الشجرة ولا عاده قال لا هذا بعيد فقال يا خائن اتق الله ورد للرجل حقه ايش دراك أنه بعيد ولا قريب لو أنه ما أعطاك إياها ما الذي يدريك بقربها أو ببعدها فاستدل ماذا بهذه القرينة على كذبه وما إن رجع الرجل حتى قاله خذ مالك فإنه قد أقر به فإعمال القرائن والأمارات يعني كما تلاحظون كان كما ذكر الكيا رحمة الله عليه يستعملها القاضي إياس وكذا أيضا القاضي شريح رحمة الله على الجميع نعم لما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قال السيوطي رحمه الله فلما رأى يعني زوجها قميصه قد من دبر قال إنه أي قولك ما جزاء من أراد إلى آخره من كيدكن أيها النساء. يقول ابن كثير رحمه الله فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به قال عندئذ إنه من كيدكن إنه طبعا السيوطي يقول إنه الضمير يعود على ماذا إلى قولها إيش ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ويحتمل إيش إنه يعني ماذا الأمر والشأن الذي وقع والمراودة التي حصلت من كيدكن إن كيدكن عظيم. والكيد تعريفه تعريف الكيد فعل شيء في صورة غير مقصودة للتوصل إلى مقصود فعل شيء في صورة غير مقصودة للتوصل إلى مقصود هذا هو تعريف ماذا؟ الكيد أن يفعل إنسان شيء في صورة غير مقصودة هو لا يريدها ولا يقصدها وإنما يفعل ذلك من أجل التوصل إلى مقصود آخر. ووصف الله تعالى هذا الكيد بأنه عظيم. وتعريف العظيم ما هو؟ تعريف لما نقول هذا شيء عظيم مثلا هذا بيت عظيم هذا خلق عظيم هذا ما تعريف العظيم؟ يقول العلماء العظيم هو ما ينقص مقدار غيره عنه. العظيم هو ما ينقص مقدار غيره عنه حسا أو معنى. ما ينقص مقدار غيره عنه حسا أو معنى، يعني سواء حسا مثل لما نقول مثلا هذا بيت عظيم، إيش معنى ذلك؟ ها؟ أن غيره ماذا؟ أقل منه، وهذا من حيث إيش؟ المحسوس. أو في المعاني عندما نقول فلان خلقه عظيم، إيش معنى ذلك؟ ها؟ أن غيره ماذا؟ أنقص منه، وهذا من حيث المعاني. إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. في هذا إخواني في الله أن الله جل جلاله يجعل فرجا لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين، أن الله يجعل لعباده فرجا ومخرجا عند الشدائد وعند الكرب، وأنه يأتيهم بالفرج بأسباب قد يعلمونها وقد لا يعلمونها، ومن يتق الله يجعل له ماذا؟ مخرجا، يجعل له مخرجا في وضع وفي أمر ربما هو يتوقع ويغلب على ظنه أن هذا الأمر قد استحكم واستغلق وأنه لا فرج له ولا منفذ عنده، وما تدري إلا بالفرج يأتي من حيث لا يدري ولا يشعر. فتأملوا كيف أن النبي الله يوسف عليه السلام عندما كان صادقا نجاه الله وأظهر صدقه عن طريق ماذا؟ هذه القرينة التي وقعت في قميصه، وقميص يوسف هذا جعل الله تعالى فيه آيات كما تقدم علينا حينما أتى به أبناؤه فاستدل به يعقوب على كذبهم، وهنا كان سببا لصدقه وإظهار براءته. وسيأتي علينا أنه ماذا؟ اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيتي ماذا؟ بصيرا. فالإنسان إخواني في الله إذا كان صادقا ونزلت به الكرب والشدائد لا يأس، لا يأس، وإنما يلجأ إلى الله ويسأل الله جل جلاله أن يفرج همه، يسأل الله جل جلاله أن يدفع عنه الغمة المحنة، ويصدق في سؤال الله. فما يدري إلا وقد أتى الله بالفرج، ما يدري إلا وقد أتى الله بالفرج. ومن هذا الباب ما ذكروا أن جزارا بمدينة القيروان بالمغرب، جزار بمدينة القيروان في ليلة من الليالي كان يذبح جديا، فذبح جديا وأمر السكين على حلقه وسال دمه، إلا أن هذا الجدي كان قويا فقام من تحت الرجل ونفض بالرجل إلى جانب آخر وصار يجري. فقام هذا الجزار يسعى وراء الجدي ويبحث عنه في تلك الأماكن لعله أن يكون وقع في خربة من الخرب أو في حفرة من الحفر، وبينه ويبحث عنه والسكين في يده والدم يسيل، إذا به يقف على رجل مقتول دمه يسيل، رجل مقتول دمه يسيل، وإذا بالعسس والعسكر الذين يطوفون بالليل يأتون عليه وهو في تلك الحالة، رجل مقتول والسكين ماذا؟ في يده. فقالوا أنت قتلته، وأخذوه إلى الأمير فقال أنت قتلته، فلم يستطع أن يتكلم ولم ينطق بشيء، فأقر بذلك، أقر. فأمر الأمير بأن يقتل، أن يقتل في اليوم الثاني على مرأى ومسمع من الناس. فلما أخرج إلى السوق ليقتل واقترب منهم السياف وأراد أن ينفذ فيه القصاص، إذا برجل من الحاضرين ينبري ويقول لا تقتلوه، لا تقتلوه فإنه بريء، وأنا الذي قتلت المقتول، وأنا الذي قتلت المقتول. فاستدعاه الأمير وقال لهذا الذي كاد أن يقتل ما منعك أن تنكر؟ قال رجل مقتول ودمه يسيل والسكين بيدي وعليه دم، من يصدقني إن أنكرت؟ من يصدقني؟ فأوليت أمري إلى الله واحتسبت نفسي عنده وسألت الله الفرج. فقال لهذا المقر وأنت ما حملك أن أقررت ولم يعلم بك أحد ولم يدري بك أحد؟ قال كريت أن ألقى الله بنفسين، كريت أن ألقى الله بنفسي، يعني يكفي أنني ماذا قتلت نفسه وأزيد أقتل إيشه النفس الثانية تقتل وأنا أنظر وفي ذمتي وألقى الله بنفسي فكرهت ذلك، فأمر به فقتل قصاصا ونجى الله تعالى ذلك الجزار. الفرج أتاه من حيث لا يدري ولا يحتسب، فما على الإنسان إلا أن يتقي الله جل جلاله ويسأل الله الفرج والمخرج عند الشدائد وعند الكرب في أموره كلها. نعم. فلما رأى يعني زوجها قميصه قد من دبر قال إنه أي قولك ما جزاء من أراد. طبعا هنا إنه قولك تقول، وقال ابن جزي أو للأمر يعني للأمر الذي حصل. نعم. من كيد كنا أيها النساء، من كيد كنا يعني الخطاب لمن الآن لها ولأمثالها من النساء أو هو لسائر النساء أو هو لسائر النساء. قال العلماء وكيدهن عظيم لأنهن ألطف كيدا وأعظم حيلة، وكيدهن عظيم لأنهن ألطف كيدا وأعظم حيلة، وبذلك يغلبن الرجال، وبذلك يغلبن الرجال. قال بعض المفسرين ولربات القصور منهن القدح المعلى من ذلك، ولربات القصور منهن القدح المعلى من ذلك لأنهن أكثر تفرغا من غيرهن. واضح هذا الكلام ولا مش واضح؟ ما المراد بربات القصور؟ يعني بنات الملوك وغيرهم، ماذا الثريات والغنيات وبنات الأغنياء، فإنهن لتفرغهن ربما يكون لهن الكيد في هذا الباب أكثر من غيرهن. واستدل به جماعة أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، استدل به جماعة من المفسرين أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان. من أين؟ قالوا لأن الله قال إن كيدكن عظيم، وقال عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأيضا قالوا النساء حبائل الشيطان، النساء حبائل الشيطان، وما عجز الشيطان عن شيء إلا أتاه من قبل النساء. فقالوا في كيدهن يجتمع كيدان، اللي هو ماذا؟ كيد الشيطان مع كيدهن، بخلاف كيد الشيطان فإنه كيد واحد، وإن كان بعضهم ماذا لا يرتضي هذا ويرد ويقول إن كيد الشيطان أعظم، لأن كيد النساء إنما هو تخطيط وتدبير منهم يعني من الشيطان. وسيأتي علينا في هذه السورة أيضا صور يعني من الكيد الذي يقع من بعض النساء، حتى إنك تعجب من تصرف بعضهن، كيف أنه يقع منهن أمور ربما لا تخطر على البال. ومن ذلك ما ذكره صاحب كشف الخفاء فيما جاء في ذم النساء، أن رجلا أتى إلى قاض من القضاء وكان فقيرا لكنه من على خير وكذا، فقال أريد أن أتزوج من فلان التاجر، تزوج منه لكن ما يقبلني لأنني فقير لا أملك شيئا. فقال له هذا القاضي يدك هذه لو أعطيناك فيها 1000 دينار تبيعها؟ قال لا. قال عينك هذه لو أعطيناك فيها 1000 دينار أو أعطيناك 2000 دينار تبيعها؟ قال لا. قال اذهب فاخطب وقل له سل عني القاضي. فذهب وخطب ابنة هذا التاجر وقال هذا التاجر سل عني القاضي. فلما أتى التاجر، طبعا التاجر يهمه ايش؟ راحت ابنته. فقال القاضي تعرفه؟ قال ما أعرفه. طيب كيف يعني في الناحية المادية؟ فقال القاضي سمعته مرة بجواري وهو يبايع يساوم في سلعة فأعطي فيها 2000 دينار أبى أن يبيع. سلعة يملكها أعطي فيها 2000 دينار أبى أن يبيع، فأخذها على ما أخذ إيش؟ أنه ثري وزوج ابنته. فلما زوجه إذا بالرجل فقير لا يملك شيئا، يعني دخلت بيته فإذا هو بيت ليس فيه ما ترد العين، وهي امرأة يعني شابة تعيش حياة يعني رفاهية وراحة، فجعلت يعني تنتظر منه طعاما شرابا ما يملك شيء، حتى كان يرسل بالطعام والشراب إليها من بيت أهلها. فضاق بها الأمر جدا وقالت يعني خدعتنا، وقال ما خدعتكم ولا شيء، والقاضي يعرف ذلك. القاضي يعرف ذلك؟ قال نعم القاضي يعرف ذلك. إيش حصل من القاضي؟ حكى لها، قالت ها يعني علتنا من القاضي، طيب خير إن شاء الله. فأتت إلى القاضي، أتت إلى القاضي في مجلس الحكم وقالت عندي قضية شكوى. فقال وما شكواك؟ فكشفت عن وجهها، فإذا هي من أجمل النساء، وكشفت عن شعرها فإذا هي من أجمل النساء في هذا الباب. وقالت فقال القاضي اتق الله، قالت على رسلك فإني صاحبة دعوة، ما كشفت ذلك إلا لي أبين لك دعواي، أنا ابنة فلان الوزير، وأنا بهذا الحال من الجمال والدلال والحسن، إلا أن أبي ما يأتي خاطب يخطبني إلا ويقول إن ابنتي مريضة بكذا من المرض وماذا مرض، وعندها السل وعندها كذا وعندها وعندها، فيأبى أن يزوجني، وقد أتيت إليك لترفع ظلامتي. والوزير هذا بالفعل عنده ابنة بهذه الأوصاف، مريضة عندها السل عندها من العيوب الخلقية الشيء الكثير. فقال رأيت إن تقدمت أنا إليك تقبليني؟ قالت أنا أتمنى خادمة، أتمنى خادمة. فأتى إلى الوزير وقال إني أخطب ابنتك. فقال نعم ما أرد القاضي، لكن أنت تعرف ابنتي عندها أمراض عندها كذا عندها عندها عندها. قال قد نعرف القضية، أنا قابل يعني قد الخبر عارف. لما رأى إصراره وزوجه، زوجه. فلما زفت إليه إذا بها فيها من العيوب الخلقية والتشويه والأمراض ما لا يوصف، فأدخلت عليه فجعل يعني ما يستطيع أن يقر في البيت، ما يستطيع، فكان يخرج من البيت الصباح ما يرجع إلا بعد العشاء، ما يريد يرجع للبلية التي وقعت عليه. وجعل ينظر من هذه المرأة التي ضحكت عليه هذا الضحك ويعني فعلت به هذا الفعل. فبعد فترة من مرور أيام أتت إليه، فلما رآها قالت أنت التي خدعتني؟ قالت وأنت الذي خدعتنا؟ كيف خدعتكم؟ قال لما غررتنا بالفقير وقلت ما قلت. فقالت له اسعى في فكاكي وأنا أسعى في فكاكي. فقال لها القاضي نعم أنا أسعى في فكاكك، وسعى فطلقت، طلقت من ذلك الفقير وهي ذهبت. فأرسل إلي وأنت اسعى في فكاكي؟ قالت أنا ما أفرق بين زوجين، أنا ما أفرق بين الزوجين. يعني فانظروا ماذا إلى كيف هذه المرأة كيف توصلت إلى أن يقع منها مثل هذا. وابن الجوزي رحمه الله عليه ذكر مثل هذه القصة عن في كتاب الأذكياء، ذكر مثل هذه القصة ونسب عن أبي حنيفة، نسب إلى أبي حنيفة نعم، لكن ما أظنه والله أعلم صح عن أبي حنيفة، ولكنه يعني ما ذكر إلا أن أبا حنيفة بعد هذا يعني بمجرد أن رآها طلقها مباشرة وسامح أباها في ماذا المهر الذي كان قد دفعه. فهذه يعني صور، صور مما ذكر العلماء من كيد النساء، ومن تأمل ومن نظر يجد يعني شيئا كثيرا، ولعلنا نأتي ببعضها أيضا من بعض هذه الصور عند قوله جل جلاله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. نعم يوسف أعرض عن هذا واستغفري بذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال السيوطي يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تذكره لئلا يشيع. قال السيوطي إيش؟ أعرض عن الأمر ولا تذكره. لا لا من أول مش عندكم يا يوسف؟ ها يا يوسف من قبل، من قبل ما فيش يوسف. أنا أعرض عن هذا الأمر ايش عندك؟ الكتاب يا ابا داود، الكتاب في الكتاب موجود الذي معه نسخ المجلدات. ثم قال يا يوسف، يا يوسف تثبتون لي في اولها يا يوسف اعرض عن هذا. نعم احسنت. لا هذا كلام الوزير، هذا كلام زوجها، والله جل جلاله ذكره ولم يتعقبه شيء. نعم هو كلام زوج المرأة، والله جل جلاله أقره ولم يتعقبه بشيء. نعم وهذا يعني مثل ما استدلوا بقول ملكة اليمن، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلوا، وكذلك يفعلوا. نعم يحتاج نظر مثال، لأن أشياء كثيرة يعني حكم الله بعظمتها أشياء كثيرة. على أن بعضهم، على أن بعض المفسرين يقول هذا الكلام من قول الشاهد، على أن بعض المفسرين ذكر أن هذا الكلام الذي ذكره إنه من كيد كنا إنك إذا كنا عظيم، قالوا إن هذا من قول الشاهد، لكن الذي عليه أكثر المفسرين أنه قول من؟ الزوج، أنه قول زوجة. نعم ما قال؟ يا يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تذكره لئلا يشيد. يا يوسف يعني هنا حذف حرف النداء، حذف حرف النداء يعني مباشرة العزيز الآن يقول يوسف أعرض عن هذا. طيب حذف حرف النداء، لماذا حذف حرف النداء؟ قال العلماء لسببين، الأول لأنه منادى قريب، الأول لأنه منادى قريب، والثاني وهو المهم أن فيه تقريب وملاطفة ليوسف، أن فيه تقريب وملاطفة ليوسف، وأنه قد ظهرت ماذا؟ براءتك عندنا، أنه قد ظهرت براءتك عندنا. يعني لاحظ أنت الآن عندما يكون شخص بينك وبينه مودة ومحبة، له عندك منزلة تنادي، ما يحتاج أنك تقول إيش يا فلان، إنه مباشرة تناديه ماذا؟ باسمه، بخلاف ما لو كان شخص بينك وبينه شيء من تحفظ التكلف تحتاج أن تأتي ماذا؟ بحرف النداء. فهنا كأنه ماذا صار بينه وبين يوسف يعني مودة ومحبة وله منزلة ومكانة، فمباشرة يقول إيش يوسف أعرض عن هذا. فقال العلماء أولا لأنه منادى قريب، نعم، وثانيا لأن هذا فيه تقريب وتلطيف لمحله صلوات الله وسلامه عليه. قال قتادة على وجه التسلية له، قال قتادة في هذا الموضع على وجه التسلية له في ارتفاع الاسم. وهذا الآن يفيد عندنا نستفيد منه أمرين، الأول أنه أمره بالستر والكتمان، يوسف إيش أعرض عن هذا لا تذكره لأحد لا تخبر أحدا به، وأيضا يفيد إيش أنه بريء لا شيء عليه، لأن لو كان عليه شيء أو لو بقي في نفس العزيز عليه شيء لما قال له إيش استر هذا الكلام لا تخبر به أحد لا تكلم به أحد. نعم ثم قال واستغفري يا زليخة لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. في حدائق الروح والريحان، في حدائق الروح والريحان للهرري يقول فإن قلت إنهم قوم مشركون، إن قلت إنهم قوم مشركون لا يعرفون ربهم جل جلاله ولا يعرفون ذنبهم مع خالقهم، فما الذنب الذي يطلب منها أن تستغفر منه؟ يعني هم قوم الأنش مشركون على شرك على كفر، فما هو الذنب؟ قال أجيب بأن الذنب هو خيانتها لزوجها، أن الذنب هو خيانتها لزوجها، وهذا الأمر يعتبر ماذا؟ ممجوج ومردود ومقبول عند الناس جميعا سواء في ذلك المسلم أو الكافر. بنا في البخاري عن عمرو بن ميمون أنه قال إيش رأيت في الجاهلية قردا وزنى بقردة فرجمهما ماذا القرود، في البخاري عن عمرو بن ميمون أنه رأى في بلاد اليمن، في بلاد اليمن قردة زنى بها قرد، وهذه القردة كانت متزوجة، متزوجة من قرد كبير في السن، فجاء قرد شاب فأشار إليه فقامت فوقعها، فقام زوجها فرآهما ف فصاح فاجتمعت عليهما القرود وهما على تلك الحال، فجمعوا حجارا ورجموا هذين القردين. قال عمرو بن ميمون: فرجمتهما معهم. وهذا قد يقول قائل: من أين أخذه القرود؟ من أين أخذه؟ يعني من النظر إلى ماذا؟ الإنس، من النظر إلى الإنس. فإنهم كانوا كما تعلمون أن القرد كثير المحاكاة والتقليد لبني آدم، علموا أن هذا كان موجود في الشرائع السابقة ففعلوا هذا بهذين القردين. وهذا نستفيد منه أن حتى الحيوانات والقرود تبغى ماذا؟ الخيانة الزوجية، تبغى الخيانة الزوجية. نعم. بذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. نعم. شهر الخبر وشاع. وطبعا لم يقل من الخاطئات، لماذا؟ لماذا قال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات؟ من باب تغليب المذكر على المؤنث. وقوله من الخاطئين يقال خطئ إذا أذنب إيش؟ متعمدا. خطئ إذا أذنب متعمدا، وأخطأ إذا وقع في الذنب من غير قصد. ولذا قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. سيأتي لماذا أودعه في السجن؟ هذا سيأتي بعد المجلس الآخر الذي وقع له مع النسوة. سيأتي إن شاء الله. هذا يقول: يعني هل من توجيه حول مسألة صيام التاسع والعاشر من محرم؟ صيام العاشر من محرم سنة مؤكدة، وقد جاء في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر الذنوب سنة ماضية. فصيامك لي اليوم العاشر من محرم يكفر عنك الذنوب سنة كاملة ماضية، وهذا فضل عظيم من رب العالمين جل جلاله، ينبغي على الإنسان أن يغتنمه، أن يغتنمه. ولذا كان السلف يحرصون على صيام هذا اليوم، بل ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن جماعة من السلف كانوا يصومون هذا اليوم حتى في السفر، حتى في السفر، مع أن بعضهم ربما كان يفطر رمضان في السفر ويصوم عاشوراء وهو مسافر، فإذا قالوا له قال: إن رمضان يقضى وإن عاشوراء لا يقضى. فعلى الإنسان أن يحرص على صيام هذا اليوم العظيم. وقد جاء في صحيح مسلم عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. وهذا من باب ماذا؟ المخالفة لليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. بل جاء في الصحيح أيضا أن قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية على كفرها وشركها، كانت تصوم ماذا؟ عاشوراء في الجاهلية. وقد قال دلهم بن صالح لعكرمة: لما صامت قريش عاشوراء؟ فقال: إنهم أذنبوا ذنبا عظيما، أذنبوا ذنبا عظيما، أذنبت قريش، فسألوا فقالوا: لا يكفره إلا صيام عاشوراء، فكانوا يصومون عاشوراء من أجل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت إلى قابل أصومن التاسع. هذا من باب المخالفة، يحرص الإنسان أن يصوم التاسع والعاشر، والتاسع والذي سيكون يوم غد الجمعة، والعاشر يوم السبت، يحرص الإنسان على تحصيل الخير العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. نعم. قد ذهب بعضهم إلى كراهة إفراده، ذهب بعضهم إلى كراهة إفراده. نعم. ومنها علم إجاز، لكن يعني خروجا من الخلاف تصوم ماذا؟ التاسع والعاشر. هو قد جاء في مسند أحمد، جاء في مسند أحمد بن عباس: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح. نعم. يقول: إن شاء الله تنبيه يوم السبت ما سيكون درسنا بعد غطة، ما سيكون صيام، تكون إفطار وكذا، وستبدأ إن شاء الله دروس العصر في مسجد مارح من يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.